آخر سؤال، أعطيت مبلغا من المال 100,000 جنيه لأحد الأشخاص ليتاجر لي بها، وبعد 10 أشهر أعطاني أرباحا 2,000 جنيه، ثم اختفى ولم يظهر إلا بعد مرور 5 سنوات، وأعطاني نصف المبلغ في شهر يناير والنصف الآخر في مارس، فكيف أحسب زكاة مالي؟ طبعا في السنة الأولى وبعد 10 أشهر أعطى 1,000 جنيه، يبقى المفروض بعد 2 شهر من هذا عليه زكاة 1,002، 100,002، 100,002 واتنين، يعني يخرج 2,500 على 100,000، والألفين جنيه عليهم إيه؟ 50 جنيه. ثم بعد ذلك اختفى هذا الرجل وأصبح المال في حكم الضياع، لأنه غاب 5 سنين، يبقى ده أصبح مالا ميتا، أصبح دينا ميتا. وإحنا تعلمنا في الفقه المالكي إن الديون الميتة لا تزكى، مجرد اختفائه وعدم معرفته أصبح الدين إيه؟ ميتا، فلا زكاة عليها في 5 سنوات. لكن عند القبض، قبضت 50,000 تزكى على 50,000، قبضت 50,000 الثانية تزكى عليه. فالدين الميت يزكى لعام واحد بعد القبض، ساعة يقبض يعني، يزكى لعام واحد ولو مكث عند المدين إيه؟ أعواما. لكن في العام الأول لم تعلم بموت المال، يبقى تزكي العام الأول على 100,002، 5 سنوات الثانية تزكى عند الإيه؟ القبض لعام واحد. هذا ما قرره علماء المالكية، والله تعالى أعلم وأحكم.